لا، هذه من جنس الأقسام على الله. الأقسام على الله أحيانا ينكر وأحيانا يشكر. الرجل الذي قال والله لا أغفر الله لفلان أنكر الله عليه ذلك. وأنس بن نضر لما قال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية ربيع أثنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن من عباد الله من لو أقسم الله لأبره. فأبو بكر لا يريد الاعتراض على الرسول وحاشاه من ذلك، لكنه أراد قوة الطمع، حمله على ذلك قوة الطمع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعلم أن الرسول سيوافق على ذلك أو يغلب على ظنه كثيراً.